يا قاعدا والأخت تشكو الظلم في سجن الطغى، وما سمعت بكاءها ونداءها أم لا حياة؟ أيطيب عيشك يا فتى والأخت في أيدي الجنى تلقى الهوان وما لها إلا الدموع النازفات؟ يا قاعدا والأخت تشكو الظلم في سجن الطغى، وما سمعت بكاءها ونداءها أم لا حياة؟ أيطيب عيشك يا فتى والأخت في أيدي الجنى تلقى الهوان وما لها إلا الدموع النازفات؟ ويهتك عرضها جمع من الجند القسى يتناوبون كأنهم مثل الوحوش الجائعة، حتى إذا شبعوا رموها جثة فيها حياة، يصيح من أعماقها أرجو الخلاص أو الممات. وتقول أين ذوي المروءة والغيارى والغبت؟ أين الرجال تقوط من أجل حروبا طاحنت؟ أين المدافع ما لها صمتت وأين الهاونت؟ أين الصواريخ التي فاقت ألوفا أو مئات؟ أين الفصائل ما لها صدأت وطال بها السبت؟ أين الذين تظاهروا ظنوا الجهاد مظاهرا؟ أيفك أسري رقصكم؟ أيخيف صوتكم الطغى؟ هل يطرد المحتل من الأرض هدير الأغنيات؟ أن ينفروا لجهادكم فبه تنال المكرمات، وبه تحرر أرضنا وبه الهنا والبشريات، ويفك قيد أسيرة ذاقت صنوفا نائبات، ويعود كل مهجر عن أرضه سهم الحياة. يا قاعدا والأخت تشكو الظلم في سجن الطغى، وما سمعت بكاءها ونداءها أم لا حياة؟ أيطيب عيشك يا فتى والأخت في أيدي الجنى تلقى الهوان وما لها إلا الدموع النازفات؟